لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ بارك الله فيك وقال تعالى في شرح كتاب مشكل آثار الإمام الطحاوي رحمه الله. وقد انتهى شيخنا في اللقاء الصادر من الباب التاسع والخمسين وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى يبدأ شيخنا في الباب الستين. وقد أورد الإمام الطحاوي به حديثا أخرجه أبو داود وغيره من طريق أبي تميمة المجرمي عن رزق النبي صلى الله عليه وسلم أو من حسده عن رزق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رزقه فعثرت به دابته فقال سعد الشيطان فقال لا تفعل فإنه يتعاظم إذا قلت ذلك حتى يطير مثل الجبل ويقول بقوتي صرفته وإذا قلت بسم الله تفاغر حتى يكون مثل الذباب. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي في هذا الحديث أن هذا الحديث يفيد أن الشيطان ليس له سلطان على الإنسان، ولكن ورد حديث في صحيح الإمام مسلم قد يفيد خلاف ذلك. فعن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي هكذا بلغه النووي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خندب أو خندب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واغسل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأثابه الله عنه. فكيف نجمع بين الحديثين على ما أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا أرى تعرضا حتى ننشئ اختلافا حتى نحتاج إلى جمع. الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا سقط من على حماره فقال تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان. لم يقل النبي أن الشيطان تسبب في هذا أو لم يتسبب، ما قال النبي إن الشيطان تسبب في هذا أو ما نفى النبي أن الشيطان لم يتسبب، إنما قال لا تقل. لما قال رجل تعس الشيطان قال لا تقل تعس الشيطان، لأنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب، فلا تعارض أصلا، لأن النبي ما نفى أن الشيطان تسبب. نرجع نسأل سؤال، هل الشيطان ممكن يتسبب في شيء من هذا؟ هل الشيطان ممكن يتسبب في إلحاق ضرر بدني ببعض البشر؟ فمن العلماء يقول لا يستبعد، فإذا كان قد أتى بعرش ملكة سبأ أو عرض أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى أرض الشام قبل أن يقوم سليمان من مقامه، إذن يمكنه أن يسبب بعض الأشياء بإذن الله. مثلا ممكن، أليس بإمكانه أن يسرق وقد سرق؟ بإمكانه أن يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وقال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وقال أيوب رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هكذا قال أيوب عليه السلام، وقال بعض المفسرين بتعب في بدني وعذاب في نفسي إلى غير ذلك من الأقوال. فلا تعارض إذن. الإمام الطحاوي يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص الثقفي لما شكى وجعا يجده في صدره منذ أسلم قال ذاك الشيطان يقال له خنزب أو خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا، يقول إن الشيطان لا تسلط له إلا بالوسوسة، يقول إن الشيطان لا تسلط له إلا بالوسوسة، هكذا يقول. لكن عرض هذا القول بأن الشيطان حاول أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي صلاة الليل، أتى الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه رسول الله، ألم يحدث هذا؟ لكن مكن الله رسوله منه، فقال فدعته ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سرية من سوار المسجد يلعب بالصبيان المدينة. فهو حاول لكن ما مكنه الله. ثم إن الله هو قال عن نفسه إن عبادي ليس, قال الله تعالى أو قال إبليس لا غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين, قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا من اتبعك. ثم ألم يتسبب الشيطان بصراخه يوم بدر في يوم أحد في اجتلاد أولى الطائفتين مع الأخيرة حتى ضرب بعضهم بعضا في ذلك؟ فوجه قول الطحاوي إن الشيطان لا تسلط له إلا بالوسواس فقط قول في أو له بعض المعارضات, وليس بين الحديثين تعارض فيما وقع لي, والله أعلم. لو عندك شيء باستثناء بعد عنده سؤال بعد كده نأذن لأبي أويس. تفضل. موافقني جزاك الله خيرا الحمد لله. تفضل يا شيخ. ننتقل إلى باب الحياري والستين. وقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته, فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وذو الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يتمثل في ذهن هذا الحديث, خاصة وأنه قد يتبادر إلى الذهن أن المراد من الحديث موت جميع الناس وقيام الساعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صلى النبي العشاء ذات ليلة كليلتنا هذه, ثم قال للصحابة ما من نفس منفوسة يأتي على وجه الأرض يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض, يعني أي نفس تدب على الأرض في هذا الوقت لم يمر عليها 100 سنة إلا وقد ماتت. فذهب بعض الناس إلى أن الساعة ستقوم بعد 100 سنة, وإنما أراد النبي انخرام ذلك القرن. إذا جئنا لنقول يا جماعة نحن جلوس معكم الآن, بعد 100 سنة لن يبقى منا واحد على وجه الأرض, لن يبقى منا أحد على وجه الأرض. لكن هذا الكلام لا ينسحب على الذين ولدوا غدا, الذين ولدوا غدا لم يخاطبوا بهذا الخطاب, الذين ولدوا بعد غد لا ينسحب عليهم هذا الخطاب, إنما الكلام منصب على أن القرن الموجود الآن كل الموجودين الآن سيموت, لكن الذين ولدوا غدا لن يموت. هذا يريدهم, هذا الخبر يريده بعضهم بعض أهل السنة كدليل على وفاة الخضر, على وفاة الخضر, وبعضهم يريده كدليل على أن ابن صياد ليس هو الدجال, يريده بعضهم في هذا الباب وبعضهم في ذاك الباب. لكن أولا إثبات حياة الخضر هذا, يعني بعض الصوفية يقولون الآن أن الخضر حي, أن الخضر حي, ويريدون في ذلك أحاديث تالفة الأسانيد. وللأسف أن إمامين عالمين كابن حجر وقبله النووي رحمة الله عليهما يذهبان هذا المذهب, يذهبان إلى أن الخضر حي لم يزل. وأورد ابن حجر للأسف عدة أحاديث تالفة الأسانيد جدا يستدل بها على مراده. وجمهور المحدثين على تضعيف هذا القول لقول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, لهذا الحديث قول النبي يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم, إلى غير ذلك من الاستدلالات التي أرادوها في هذا الصدد, والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا إن بعض المخضرمين عاشوا الجاهلية والإسلام وعمروا طويلا, فنقول هذا المخضرم حتى تقيم إشكالا بسببه يلزمك أن تقول إن المخضرم هذا الشخص المخضرم الذي عاشر الجاهلية والإسلام كان عند هذه المقولة عمره مثلا 30 سنة وبعد كده عاش 150 سنة يكون خالف الحديث الآن يعني فات 120 سنة على القرن لكن ليس عندنا أي تحليل يفيد هذا. واضح الكلام يا شيخ؟ بارك الله فيكم. طيب عندك شيء آخر؟ أنت فاهم يا إبراهيم؟ إبراهيم إذا أنت فاهم الحمد لله نرجو الله أن يكون كل قد فهم. فهم؟ أنت فهمت ولا ما يفهم؟ شوف شوف عيارك هو يا عبد التواب. أقول الجزئية الأخيرة في بعض الناس يرد على هذا إشكال نقول في صحابة مخضرمون عاشوا زمنا طويلا 150 سنة مثلا فنقول لهم ما التعارض لعلهم عند قول الرسول هذه المقولة كان عمرهم 80 سنة فعاشوا بعدها 70 سنة تحلت المشكلة. معنا أخونا الدكتور حازم شومان نسأل الله أن يكتب له العافية والسلامة اللهم أمين ونرجوكم الدعاء له لأنه يمر بوعكة صحية شديدة ليس لنا فيها ولا له ولا في لأنفسنا فينا إلا الله فيتفضل علينا بكلمة لعل الله أن يجعلها سببا في عافيته وإن كان رافضا للمقولة لكن لعل الله أن يطلق لسانه بما يرضيه عنه اللهم أمين فليتفضل وجزاك الله خيرا.